السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله الحمد لله. كنت بسأل بس في سورة النساء آية بتقول: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. إيه؟ التبشير يأتي يعني يأتي في المواقف الحسنة؟ لا، عموما الأصل أن التبشير معنى البشرى، الشيء الذي يظهر أثره على البشرة، إن كان خيرا فخير، إن كان شرا فشر. فالوجه يستبشر، يظهر أثر البشارة بالخير على الوجه، ويظهر أثر البشارة بالشر على الوجه. إذا أطلقت كلمة البشرى في القرآن فهي بالخير، فبشر عباد لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يرد الخير. إذا كانت مقيدة فعلى حسب ما قيدت به: بشر الذين كفروا بعذاب أليم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، قيدت. فإذا قيدت فالمراد بها البشرى بحسب ما قيدت به. جزاك الله خيرا. وياك وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، اتفضل. من فضل حضرتك، أنا عندي شقة مؤجرة. نعم. فبعد ما أجرتها يعني اكتشفت إن يعني مستأجرة يعني تشتغل في كوفير. هل في اسم عليا؟ يعني هي فتحة كوفير في شقتك؟ لا لا لا، هي شغالة في كوفير في مكان تاني، مش في الشقة نفسها. هي بتعمل في كوفير أو بتأجر الشقة تعيش فيها. ليس عليك اسم. بارك الله فيك. وفيك. الشيخ غير ظهر عبد الله. السلام عليكم. نعم. شيخ، هل يجوز شرب بول الأدمي للعلاج؟ إيه؟ شرب بول الأدمي للعلاج لا يجوز. أيام. يقول: أمه تمنعه من صلاة الفجر، من ذهاب المسجد في صلاة الفجر، فكان الشخص بالغا لا يطيعها في ذلك، إنما الطاعة في المعروف. بارك الله فيك يا دحي يا دحية. ما هو السؤال؟ ما حكم صلاة الفرض خلف طفل حافظ القرآن عمره 10 سنوات؟ هذا جائز، ذلك لأن عمرو بن سلمة كان يؤم القوم عمره من 6 سنوات إلى 8 سنوات، حتى إن إستو كان يظهر لقلة الثياب آنذاك، فقالت النسوة: غطوا عنا إست صاحبكم. بارك الله فيك يا شيخ عبد الغني أبو ليلى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، تفضل. شنا أسأل حضرتك بس عن حكم الغسل اللي مش دائم، يقعد سنة ونص ويجبنا كل مرة. والله إذا كان وشما فالنبي لعن الوشمة والمستوشمة. هل هذا الحديث يشمل الدائم وغير الدائم؟ يعني البعد عن ذلك أسلم للدين. بارك الله فيك. شيخنا، هو مش واحد عرفه عمل. المهم انا قلت لك انت وهو تبتعد عنه خلاص احوط للدين. انا قلت له عمل حتى فحصلت شوك في ايده فاستخدم الليزر واستخدم حاجتين كده كمان مش فاكرهم يعني شاف الطب يعني شاف كل حاجه الطب فهو بيقول لك يعني هو عايز يشيله عشان هو يعني تشابه او احراق او كده. يعني عايز يشيل ولا عايز يحطه اللي مش فاهم؟ عايز احط وشم عشان يداريه عشان يداري التشوه اللي حصل خلال الحادثه. لعل هذا عذر. بس هو مش تشوه جامد برضه يا شيخنا يعني. انا اقول لك لعل هذا عذر لان ابن مسعود كان يسبل الازار ويقول اني احمش. يعني اني نحيف الساقين. يعني لو يا شيخ. اقول لك يعني اجتهادا والله اعلم للعلة المذكورة. جزاك الله خير يا فضل الشيخ. هل تجوز صلاة الاستخارة لآخرين؟ ما وردت، إنما الدعاء للآخرين ورد. عدم رضا شخص عن وضعه هل يأثم؟ لا يأثم. عليكم السلام. لكن إذا كان عدم رضاه عن وضعه اعتراض على قدر لا يأثم، لكن افترض لحظة الله يسلمك الحمد لله، إذا كان غير راضي عن وضعه لكونه مثلا مقصر في حق الله وغير راضي عن وضعه اختلف عن إذا كان معترض على القدر. الاعتراض على القدر والمحرم. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله حضرتك يا مولانا حكم ان انا ده اقول لرب اجعلني على خزائن الارض اني حافظ عن الملاذة دعاء يجوز؟ لا يجوز. وده ده خاص بالانبياء يا مولانا؟ تقول على خزائن الارض كلها. اختر اسئلة عقلة بالله عليك يا شيخ. تزكي نفسك على الله. يوسف ما قالش لربي إني حفيظ عليم، لما قال أنا رجل من البشر. ما الحجة أن نسمي نفسي سلفيا وأنا أنتج مع عليه؟ لا تسمي نفسك سلفيا يا إبراهيم، أنت مسلم ونحن مسلمون. إذا كنت بالغا يا دحية لا تتخلف عن الجماعة بارك الله فيك، ولا تطاع الأمة في مثل ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله في شيخنا الفاضل. وفيك يا رب. سؤالي حول الرقية. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أيوة. هل هي مختصة بالأطفال فقط ولا ممكن أرقي بها زوجتي حتى؟ لا ممكن ترقي بها الكبير والصغير. الكبير والصغير. نعم. هل شأنها شأن المعوذتين أضم يدي وأقولها وأمسح بها الجسد؟ لا بأس. لا بأس بكل هذا. لا بأس بكل هذا. لا بأس بكل هذا. طب ما معنى كل شيء؟ ما هي الهامة والعين اللامة؟ العين معروف. العين معروف. الهامة التي تهم بالشخص وتؤذيه. الهوام جميل. الهوام جميل. الحياة والثعابين والعقارب وال... نعم. وياك. السلام عليكم. عليك الله. حفظ القرآن أولى أم تدبر آياته؟ هذا وذاك في كل خير. حفظ ما فهمنا. هل يجوز تحفيظ القرآن لابنتي الأول بدون تجويد؟ يعني بدون تجويد يجوز مرحلة بدائية. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. اسمه على نفسه. اسمه نفسه ليس أنت وأمك. أنت وأمك ليس عليكم اسم ما لم تقرانه وما لم تساعدانه. أما هو فإن تاب تاب الله عليه. سواء. وفي تقطيع في البث يا عبد الرحمن هذه المسألة. يقول من قطع السبل عليه لين هل يجوز يأخذ طرد ماذا أفعل وأنا أعلم أنه لا يجوز. مضطرا إذا كنت ستحبس تكون مضطرا والمضطر له أن يأكل الميتة. يقول شخص ارتكب الفاحشة في نهار رمضان رمضانين مختلفين، كفارة تقضى واحدة أم كفارة عن كل مرة؟ كفارة عن كل مرة. عمره 14 عام، الخوف عذر لترك الصلاة، خوف يعني بلا كفاية قتل وقتال يا دحية أو ماذا، ولا أنت بالغ أو ماذا، لكي بلادكم فيها قتل وقتال أو فيها مجرمون يختطفونك أو نحو ذلك، لك عذرك في التخلف عن الجماعة، لكن إن زكيت أوهام وتوهمات لا تترك الجماعة بناء على التوهمات. امرأة تريد أن تكشف بطنه ويجد طبيبان رجل وامرأة، ولكن الرجل أمهر، إن زكيت ستكشف عن بطنها تذهب للطبيبة إذا كان سيشخص دون الاطلاع على البطن، لا بأس حينئذ، لأن المرض إلا إذا كان المرض خطيرا ولا يوجد إلا الطبيب في هذه الحالة تكون ضرورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل. يا شيخ، سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يقول أفضل صدقة بالرحم الكاشح. ما هو الرحم الكاشح؟ المبغض الحاقد. يعني الشيخ يتصدق على الرحم الذي يحصل علينا؟ ماشي من أجل كسر حقده. تمام يا شيخ، ما ليش سؤال ثاني بعد إذن حضرتك. أفضل صيغة على النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول الصيغة الإبراهيمية لقولها في الصلاة، ولا الصيغة التي تنوي؟ أنصحك أن تنوى كما ورد عن النبي عليه الصلاة، فالورد عن النبي التنوية. جزاك ربي. عفى الله. محمود سعيد أختي إيمان. السلام عليكم. عليكم السلام. بقول لحضرتك يا مولانا، أنا شفت الآية اللي هي جعلني على خزائن الأرض إني حافظها، بس أنا ما بزكيش نفسي. لا لا لا، أنت افهم، أنت تقول أقول يا رب اجعلني على خزائن الأرض إني حافظ عليم، فتزكي نفسك عند الله كذا مش عند الناس. ما قلتش والله، أنا شفت الدعاء كده فقلت يعني أقول لا. لا، ده يوسف قاله لعزيز مصر، أما يقول يا رب ارزقني لأنني جيد يا رب كده ما ينفعش، أتوسل بصالح عملي، لكن أنني الله يسلمك. لا لا، ما قصدتش حاجة، الله يحفظك. حكم الحلف بالمصحف كذبا، هذه كبيرة يا أحمد بن محيي، عليه أن يستغفر الله ورد المظالم إلى أهلها إن كان ظلم أحدا بناء على هذا اليمين. ما المرجح لدينا يا إيس؟ الحديث الذي جاء فيه من جلس في مصلى حتى تطلع الشمس فلا عمره ضعيف يا إبراهيم بن جودة. صحة الحديث القدسي عن نصف النار، اذكر الحديث ماذا أدري، ما أدري ماذا. الأسماء 99 راجحة عندك، كيف أذكرها لك الآن؟ يعني راجع كتابنا الصحيح، عفوا الحديث القدسية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله، تفضل. الله يجزي حقك كل حب جديد. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. اللهم آمين. نسأل الله أن يجمعنا بحضرتك بالخير في جنة النعيم إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. كنت عايز تفصل حضرتك عن بعض الأمور كده يا مولانا. اتفضل. أنا دلوقتي مسافر بره مصر، ومكون التعامل مع بنوك لتحويل الأموال عليها يعني. وأنا طبعا أخشى من موضوع اللي هو الفوائد. إذا أخذت الفوائد تصدق بها، أخرجها على سبيل التخلص منها لأي فقراء لا تربطك بهم قرابة، أو في أي مصلحة عامة من مصالح أهل الإسلام. ونعلم أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ما نقول على سبيل التخلص منها، على سبيل التخلص منها، بارك الله فيك. ما قلت لك استمتع بها ولا تصدق، ولك على سبيل التخلص. دخل من إذن؟ الزوجة معي. كلاكما محسن وكلاكما مأجور إن شاء الله. ربي كريم إن شاء الله مقبلة بإذنك يا رب. يعني ليس هناك ما يدعو إلى ردها عليك يا حفظ. الله يسلمك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تفضل. ما فيك بارك الله. يجوز لا خلاص الأمر في ذلك كله واسع، لكن أولى الناس بالإمامة إمام المسجد الراتب. إذا إمام المسجد الراتب تخلف يوكل غيره ولو كان أقل ضبطا من غيره فالصلاة صحيحة وهو الذي يقدم. حديث المرأة لآخر أزواجها لا يصح. شخص ظلمني ومتخاصم معه واتصل بي يوم وقفة عرفة لأسامحه ولم أرد عليه لعدم صفاء نفسي، هل عليه وزر؟ ليس عليك وزر، لكنك سلكت سبيلا غير الأرشد. فالله يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. غريب يعني يقول البث يتقطع فعلا، أدري ما هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أستاذ في الثالثة جمعة كنت على سفر. طب الحل يا عبد الرحمن، إيه وبعدين؟ فالناس بعد ما خلص صلاة الجمعة قال إني على سفر يصلي العصر جماعة. فقال أخ من الإخوة قال ما يجوزش صلاة العصر لأن الجمعة لا تحل محل السفر. فحصل خلاف. لا أعد كده. أعد. كنا صلاة الجمعة على سفر في مرسى مطروح. أيوة. الإمام بعد ما خلص الخطبة قال إن على سفر يصلي العصر فيصلوا جماعة على إمام واحد. ماشي. لا بأس عبد الرحمن. أخ من الإخوة قال ما يجوز إن الجمعة لا تحل محل السفر. لا هذا كلام بلا برهان، هو مقلد الحنابلة المعاصرين الذين يقولون هذا، لكن غير الحنابلة يقولون لا بأس أن تجمع العصر مع الظهر إن كنت مسافرا، لأن الجمعة قامت مقام الظهر اتفاقا. فكلامهم تقليد ليس عليه مستند. طيب. أنا عندي طلب خطبة وخدت في الفترة اللي هو أذكار الصباح والمساء الصحيحة في أي مستطع، يعني في كرامة الله إن شاء الله. يعني أنت عبد الرحمن ينزل على الصفحة أذكار الصباح والمساء ولا أذكار إيه؟ أذكار الصباح والمساء الصحيحة. نزلها عبد الرحمن إن شاء الله. بإذن الله. حاجة كده أنا من عوام، وكل اللي أنا بعمله إن أنا مواظب على دروس حضرتك وعلى فرق الختامة. فالحمد لله حتة الأشاعرة والكلام ده كله، لأن سبحان الله الواحد لما بيتكلم بالعقل، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خاطب سيدنا موسى قال له إني معكم أسمع وأرى. الحمد لله. ولو هم قالوا المكان لما سيدنا محمد في رحلة الإسراء. نعم. لو كان في رحلة الإسراء والمعراج. أيوه نعم. فالأولى لو كان ما عرفش سيدنا محمد في السماء، كان ربنا سبحانه وتعالى لو هو في الأرض كان الذي اجتمع بالأنبياء سيدنا محمد معاه. نعم. أحسن الله إليك. يعني هي بالعقل بدون أي، يعني أنا راجل من العوام. الله. الله يبارك فيكم. الله وياك. انتبه لهؤلاء لان شرهم خطر. اولا انت تعرف احنا كنا كوالاء في الموضوع ده. لا مش هذا فقط، ليس هذا فقط. هم يقولون عدد منهم لمن لا ينعقد بالاسلام ينعقد بالشهادتين كده، لا يقولون لازم النظر والاستدلال قبل النطق بالشهادتين. يعني يقولون لابد من النظر والاستدلال. طيب النظر قد يخيب وقد يصيب، فخالفهم عليه أهل الإسلام قاطبة. المسلم كان يأتي على عهد الرسول أو الرجل الكافر يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. كتاب التابعين ثم التابعين الصحابة كان فيهم أشاعرة أبدا أبدا لا انتظر هؤلاء. سبحان الله الله ينور بصيرتك. حتى جاء أبو الحسن الأشعري بضلالاته في نهاية القرن الثالث يبث على الناس ضلالات وكان الصحابة في غفلة عن هذا زعمهم. السلام عليكم. نعم الحبيب حبك الله. اتفضل. وواحد حضرتك دلت في السيارة وتعوصل للفرض فأجبت له مولانا في السيارة يريد يصلي الفرض. نعم. إذا كان وقت لا تختصرها لأن الاختصار مخل. إذا كان وقت الفرض صيادية وضربنا مثلا أنك تحركت قبل الفجر. نعم. والسائق لم يقف إلا بعد طلوع الشمس قلت حينئذ يجوز أن صلي الفريضة على السيارة. أو السائق تحرك قبل العصر ولم يقف إلا العشاء يجوز أن تصلي العصر على السيارة. إذا القيد بالتجويز الفريضة على الراحلة إذا كان وقتها صيادية. نعم. واضح؟ نعم سيدنا. نعم. أنا عايز يكتب أيتون لحضرتك الشيخ. ماشي. تفضل. نعم يا عبد المحسن لا بأس أبدا يا عبد المحسن. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فمعنى إلى ربها ناظرة؟ اسأله ما معنى إلى ربها ناظرة؟ لا أعرف شيء. أبوك يعرف؟ لا ناظرة يا مولانا لأنها ناظرة في الجنة لأنها رأت ربنا سبحانه وتعالى. رأت ربنا صح كده؟ صح يا مولانا. أي كلم الأشاعرة ربنا لسه يكلم على يديك والله. كلم الأشاعرة ينتقم الله من أهل الظلم. نعم الله أكبر. كل الأحاديث التي وردت في الأبدان والأقطاب والأوغاء والأوعال والغوث ونحو ذلك كلها ضعيفة كلها ضعيفة. بارك الله فيكم. ما حكم تشييع جنازة بنية نكتب الأزل لأب الميت؟ لم يرد هذا يا فؤاد. أحسنت يا أبي ابن منصور تنظر إلى وجه ربها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك في عمرك. تفضل. سؤالين. واحدة سيدة كانت يعني أرادت أن تتنصر ولكنها لم تدخل في النصرانية ولكنها أخبرتني أنها صلت صلاة النصارى فهل هذه خرجت من الإسلام وإذا خرجت كيف تدخل؟ السؤال الأول. يعني عفوا كانت نوت الخروج من الإسلام نوت وخرجت أو لا؟ نوت وأخبرت أهلها أنها ذهبت لتتعمد. وعمدوها؟ لا لم يعمدوها لكنها أخبرتني أنها صلت صلاة النصارى. على كل حال على كل أخبرتني أنها ليست مقتنعة بأبي بكر أو كذا أو كذا ويعني الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني لما رجعتها قالت رجعت عن ذلك ولكنها أخبرتني أنها صلت صلاة خلاص استغفر الله يعني فكيف ترجع؟ حتى لو كانت كفرت فقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. تمام. نعم. السلام عليكم. طيب السؤال الثاني مولانا. حكم قول صدق الله العظيم في آخر القرآن يعني لما نقرأ على مشايخنا يقولون القراء هم الأولى بهذا الحكم وليس المشايخ أو أهل الحديث أو غيره. لا كلهم. يعني ننكر عليهم. لا كلهم شيء ثاني. افهم. الذي ينكر علينا هم القراء الذين يقرؤوننا. بس افهم الكلام بس. قل لهم أليس الأولى بنا جميعا أن نتبع رسولنا؟ الله كده. لكن على العموم لا تنشي مشكلة في هذا. نحن كل ليلة نهار صدق الله العظيم. يعني لو قرأت وختمت بصدق الله العظيم هل أكون بذلك آثما أو مبتدعا؟ لا لا معاذ الله معاذ الله معاذ الله. لكن نقول إذا سئلنا هل كان من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ختام كل قراءة أن يقول صدق الله العظيم، قل لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة. قرأ النبي قرأ ابن مسعود أمام النبي من سورة النساء بعض الآيات حتى إذا بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي حسبك. قال فالتفت في ذعنه تذريفات شهيدي من هذا أنه لا يلزم، لكن أنك تأثم لا نستطيع طبعا، لأننا نقول في كل وقت وحين صدق الله العظيم. قل صدق الله فاتبع. السلام عليكم. السلام عليكم. حكم العمل في مكان يكثر فيه الشتم وصاحب العمل يشتم ويشرب مخدرات، ليتك تبتعد وتبحث عن صالحين أرضوا لك. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قل بلادنا كثرت فيها السرقة القتل حتى أصبحنا نسمع سرقة أولاد عمرهم 16 سنة. هناك كلاب متشردة. إيه السؤال ده هنا مختصر، أين تمامه؟ أيوة هذا الولد الذي أمه تمنعه من الذهاب لصلاة الفجر خوفا عليه من الخطف. لا بأس إذا كان كذلك. مرحبا بك يا عمر ننا، بارك الله فيك يا عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً. نعم تفضل. أهلاً شكرا أنا أتلم حضرتك مولانا الله. الله يبارك في عمرك تفضل. حضرتك في الحديث القدسي ربنا بيقول إن الفرد لما قسمت لك إلى قوله تعالى وكنت عند مسموما. أنا كنت في ثانوية عامة وكان نفسي أخش كلية طب بشري يا مولانا. فلما بيت الأسنان كنت دايما مش راضي وكنت دايما لما باجي وحش ومكتئب ومتضايق لغايه ما رفعت ايديا وجالي طب بشري الحمد لله. انا دلوقتي في سنه طب بشري، لكن بعد ما بقيت سنه سته ولقيت ابو حبيب اتخرجوا واللي عمل فلوس ولقيت الكليه بتاعتي صعبه والمشوار صعب فرجعت لدين تاني وخفت ان يكون اللي انا عملته او الندم اللي انا فيه ده بسبب ان ربنا يعني غضب عليا ومزنوق عند ربنا لان انا ما رضيتش من اول قضايا ربنا. لا لا لا لا لا لا لا لا نقول يا أخي الله يستر أرضك في الدنيا والآخرة، ليس عليك إثم إن شاء الله. أنت بحثت عن الأفضل لك في دنياك وبما لا يخالف أمر الله ولا اعتراض على قدر الله، ليس عليك إثم، لا توسوس، أكمل دراستك، أقبل عليها بجد واجتهاد، عانك الله. يعني تنصحني بيه طيب عشان أرضى أكمل حياتي، لأن أنا دايما أنت الآن في سنة حبيب يا حبيبي اسمع علينا بس، أنت في ستة طبك أكمل دراستك اجتهد حفظك الله يا أحمد بن حسن وفقك الله يا أخ أحمد السباعي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مولاي؟ الحمد لله ولك بمثل والسمعين والسمعات واجمعنا بحوض النبي صلى الله عليه وسلم في جنتنا يا رب امين. اللهم اغفر لنا ولك. كنت اسال حضرتك بس سؤال بسيط. اتفضل. كنا قد نزلنا نظر انا وزوجتي لام المحكم ونظرناه ان يخرج للفقراء او المساكين. طيب وقيل لنا في اثناء التوزيع يعني انه ممنوع علينا نحن ان ناخذ منه شيئا او ناكل منه شيئا. فهل يجوز ان احنا نوزع منه للاقارب ولا نطول منه شيئا؟ لا، انت حددت على حد قولك انك حددت هذا النظر للفقراء والمساكين. هل في النية او في القول كان للفقراء والمساكين ومفتوح يعني في من على العموم على حسب نيتك على حسب نيتك. النية كانت للفقراء فوزعنا منه للفقراء وللاقارب. لا، الأقارب فقراء ولا أم أثرياء؟ منهم لا يعني مش فقراء يعني هل هم مش ميسورين الحال؟ ما دمت نظرته للفقراء فهو للفقراء، إذا نظرت مجرد الذبح فلا بأس بصنيعك، لكن أنت قيدته على حد قولك للفقراء. السلام عليكم. موظف استخرج لي أوراق حكومية بدون دفع الرسوم، هذه مجاملة مباحة أم سرقة؟ لا أدري كيف صنع، لا أعلم كيف صنع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم. الله فيك يا مولانا. فيكم، تفضل. رجل اشترى بقرة ثم نذر إذا ولدت هذه البقرة أن يذبحها لله. يذبح البقرة لله. وليدها، وليد هذه البقرة. وليد هذه البقرة لله، والمشكلة؟ المشكلة يقول أنه أن وجدها هزيلة ويريد أن يبيعها ويشتري بدلها عجلا صغيرا ويذبحها. أفضل منها. أفضل منها. لا بأس بالانتقال في النذر من الأدنى للأعلى. لا بأس عبد الرحمن أن تنتقل بالنذر من الأدنى للأعلى. جاءت امرأة إلى ميمونة رضي الله عنها وقالت إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى، فقالت لا صلها هنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فالانتقال بالنذر من الأدنى للأعلى جائز، لكن من الأعلى للأدنى لا يجوز. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. اللهم لك الحمد. بس اشتغل على النت اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل الى سدرة المنتهى اراد ان يخلع عليه، فقال الله عز وجل تخلع عليه. الحديث لا يثبت، لا يثبت، لا يثبت. النت لقيط، النت لقيط. لا لا لا لا، حديث الذي يصلي 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام تكتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، لا صح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله. استأذنك يا سؤال بعد إذنك. سل تفضل. أنا كنت جالس مع أخ ببيع له حاجة، ببيع له شقة يعني، فبيتكلم معايا بقول له عمرتك قد إيه، فبيقول لي 5%، فرددت في القيم من غير تفكير وقلت له عليها الطلاق مباح. تبارك الرحمن. ايه عليك الطلاق مباح. عليها الطلاق ما ابيعها. انت كده بالظبط. ايوه. فوانا قاعد معاه في نفس المجلس قلت لنفسي لان انا اعلم من اليمين في شروط عشان يبقى يعني مش واقع. فقلت لنفسي يمكن يكون يعني اقفل اي باب، فقلت له بس بعدها بدقيقه ودقيقتين من اليمين، قلت له طبعا ممكن اضطر فيهم ان انا ابيعها ب 5% لو انا مضطر. على العموم كفر كفاره يمين. طيب هو اليمين ده شيخنا على الأدي يعني هو على المنكس يعني أصول المستقبلي. ما هو أنا أغلمك هو افهم. تفضل. التراخي في الاستثناء لا يجدي. بمعنى أنا قلت أقسم بالله العظيم أن لا أسافر إن شاء الله، وسافرت ليس علي شيء، لكن لو قلت أقسم بالله العظيم أن لا أسافر وسكبت برهة ثم قلت بعدها إن شاء الله، لا تأثير للاستثناء هنا وأنت ملزم باليمين. هل ذنوب الخلوات تمحو كل السيئات؟ لا. والحديث الوارد في هذا الذي هو إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها لا يصح. السلام عليكم. نعم. لو سمحت يا شيخ، انا الحمد لله ربنا من عليا بقالي 2 سنين ما بعملش لمس. طيب في حاجه اسمها مايكرو بيلدينج. انا اسمي فاطمه، انا محجبه حجاب عادي، فانا لو عملت المايكرو بيلدينج دوت هيبقى في اي حرمانيه؟ ما معنى المايكرو بيلدينج؟ عادي يتعمل يعني. لا لا لا أنا أسألك عنه يعني ماذا تستعين في المايكرو بيلدينج؟ يعني أنا عشان أنا بطلت لمس وكده بقفلت لي الحاجب بقى في فراغات كتير وأنا يعني مش يعني المنظر مضايقني. فأنا في حد قال لي ممكن تعملي مايكرو بيلدينج وهو مش بيتشال شعره خالص يعني مش هيفترض عليك اللمس ومش بيختلط بالدم وكمان المادة مش بتعزل الماء اللي بتتوظف. يضر أو لا يضر؟ لا لا يضر، لا يختلط بالدم والمادة ثابتة لمدة سنة ومش بتمنع الماء توصل للجسم عشان الوضوء. دعيني أسأل عن هذا الصنيع أهل الطبي وأهل التزييني بارك الله فيك حبك الله يا فؤاد وحفظك الله يا شيخ ربيع. هل تجوز صلاة النافلة في المنزل بعد إقامة الصلاة وذلك الذهاب للمسجد لأداء صلاة الفريضة؟ إذا كانت صلاة أقيمت لا تنشئ صلاة نافلة في البيت، لكن إذا كانت لم تقم يجوز لك أن تصليها وتكملها. أيوة يا أخت شيماء، بس أنا راجع توصيفها لعل لها توصيف آخر. ماشي جزاك الله خير. بس السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الشيخ. الحمد لله. مع السلامة شيخ. الله يسلمك. بس حضرتك قريب نصيحة. تفضل. شاب بيدرس وكان تعب والدكتور قال له ما تصومش شهر رمضان. أيوة. في شهر من الشهور يعني. نعم. تمام. وبعد كده أبوه كان المفروض بقى أنا وفضل تعبان حتى قبل رمضان اللي بعده بفترة يعني. وبعد كده أبوه نسي يخرج له الخروج عشان هو يعني رجل نسي أن يخرج زكاة الفطر عن ابنه عشان يخرجها إذا تذكر. السلام عليكم. زكاة المال تجوز إطعام بدل من إيه؟ لا ليس أكل جاف، إنما من الأصناف التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام على شكلتها. لكن كيف تصيع القرع مثلا، كيف تصيع النواشف، نواشف ما. لكن تجيب وجبة لحمة وتقول زكاة فطر لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحبك الله يوسف سعد. السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك فضلت الشيخ. الحمد لله. الحمد لله. بعد حضرتك الوقت ده سؤال. الوقت بالنسبة مثلا ايه لما الوقت قمت الصباح أسمع كثير من الناس بيقولوا بعد انتهاء إقامة الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلوا قائمة إلى آخره، هل تقال هذه لم لا لم ترد؟ لم ترد، لم ترد على أذان فقط. على أذان فقط. وما حكم الناس اللي بيقولوا هذا ما إيه؟ يعني ممكن يعلمهم بس يعلمهم. طيب سؤال ثاني يا مولانا. الوقت بالنسبة مثلا لما المؤذن يقول بدأ في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، نقول لي بقى نقول لي ساعتها قولوا مثل ما يقول أو قولوا صدق صدق رسول الله، وأي كلمة مش مشكلة، ما فيش فيها نص إلا العموم. قولوا مثل ما يقول المؤذن. يعني يقول إن إحنا نقول مثلا تصوم النوم أو مثلا نقول صدق رسول الله، أي كلمة كده، لكن المستند إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. تمام يا مولانا. مع السلامة. الله يسلمك. هل يجوز الأكل من النذر يا أبو أمية يا أبا أمير؟ على حسب صيغة النذر يا أبا أمير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نصحت يا شيخ نصحت هذه ترفع سماعة مش مشكلة، حتى لو نرفع سماعة مش مشكلة. نعم نرفع سماعة. طيب لو أنت لا تبالي بسماع الناس لعل الناس تستفيد، وعرض للسؤال مش لازم تنسبه لنفسك. لا لا طويل يعني ولا ايه مش فاهم؟ لا لا لا يعني ان شاء الله انا عارف ان حضرتك مشغول وان شاء الله اختفي القدر الامكان. طيب اتكلم. بص هو حضرتك تراودني وتساوس دائما. ايوه. يعني تتطلب رد فوري يعني يا اما كذا يا قضيه كلها. على كل لك ولغيرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الشيطان ياتي احدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. فليستعذ بالله ولينتهي. ثانيا ورد أيضا النبي عليه الصلاة والسلام جاء فقال يا رسول الله أحدنا يجد في نفسه ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. قال أوقد وجدتموه؟ ذاك محض الإيمان ذاك صريح الإيمان. أي كتمان ذلك وعدم التحديث به محض الإيمان. السلام عليكم. نعم. هذه الشكوى والله في غفلت من هو. قال سمحت أنا دلوقتي يعني تأتينا ساوس أنا أدري على هذه الحديث ولكن دلوقتي مساوس تتطلب رد يعني يا إما كذا يا إما كذا مثلا حكم التمسك قبل النبي. يا أخي تعوذ بالله وقرأ يقول لي كذا مساوس يقول لي كذا أنت تعوذ بالله وقرأ سورة قل هو الله أحد والفلق والناس. طيب لو انا مش عارف يعني لو انا جاوبت على السؤال ده مثل حكم قلت له لا تتكلم ولا تتحرك بلسانك في شيء يغضب الله كفايه هذا اخسى قل لابليس اخسى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم سيدي شفنا اختصاص حضرتك من دقيقتين بس قلت السؤال في استبيان بسيط بعد اذنك. ها كنت بكلم حضرتك من دقيقة لسؤال ولكن في استبيان فيه ما كملتوش لأن خط قطع. أوجز تفضل. طيب هل وأنا قاعد مع وأنا بتكلم مع الشخص اللي بكلمه بقول له على الطلاق ما أبيعها ده يمين لحاجة مستقبلية ولا لحاجة سابقة؟ لحاجة مستقبلية. نعم جزاكم الله خيرا. وياك. مرحبا بك يا ابنتنا يمنى. مرحبا بك يا شيخ ابراهيم بن سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم على شيخ مبارك. الحمد لله ان شاء الله دائما خير. والله اني احبك بالله. حبك الله ربي حبتنا له. اقول لك يا شيخ لو سمحت اللهم صل على الحبيب. السلام. الحين في حديث ثواني بس ثانيه خلنا نجيبه محتوى. بسم الله. الحديث اللي هو الاعتماد على اليدين عند النهوض للركعة على هيئة عاجل لا يصح. لفظة على هيئة العاجل لا يصح كذا لا يصح. لكن الاعتماد وارد. لا يجوز يعني؟ لا مش لا يجوز لأن الاعتماد على اليدين مطلقا وارد لكن التقييد بأنها على هيئة العاجل ضعيف. لكن إن عجنت أو اعتمدت عموما جائز من غير التقييد بلفظة العاجل. تمام شكرا. بارك الله فيك. هل يحسد الإنسان نفسه؟ بعيدة. قد يصيب نفسه بالعين. أما يحسد نفسه يتمنى زوال النعم عن نفسه ما وجدت لها مستندا إلا المجانين. السلام عليكم. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أنني أحبك فيه يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بإذنك يا شيخ أنا كنت في دروس النهاردة ففاتني صلاة العصر فبعدها يعني ما قدرتش يعني إلا أن غربت الشمس. لا كنت في دروس. أيوة تركت العصر إلى أن غربت الشمس. لا وعلى دلوقتي كنت بحفظ قرآن فافتكرت إن أنا سبت العصر يعني وأنا برجع أعمل نسيان يعني نسيان ولا إيه بالضبط؟ نسيت الصلاة هل يجب أن أخذها دلوقتي؟ أيوة من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين أذكرها. جزاكم الله خير. حبك الله يا ميسرة. أبلغ والدك السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخنا كيف أرد على القائل يعني شبهة تقول هل الله يستطيع أن يأتي بكلام أعظم من القرآن؟ ها؟ الشبهة تقول هل الله يستطيع أن يأتي بكلام بعض من القرآن؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ثم احرص على ما ينفعك وظن بالله كل الظنون الحسنة. بارك الله فيك وهداك الله. يعني أقول رجل ضربني بسيارتي بسبب أني ملتحي ولحياتي طويلة كاد أن يقتلني، أظنه شيعي. طيب انظر إلى الإجراءات التي يمكنك اتخاذها في هذا الصدد لإلحاق أو لنيل حقك منه. ماذا نقول حين يقول مؤذن حي الصلاة؟ قل لا حول ولا قوة إلا بالله أحيانا، وحيانا نقول حي على الصلاة، والأمثل لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكل دليله. إذا قال المؤذن لا، إذا قال المؤذن حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. شيخ أنا اتفقت على شغل مولاك شغلانة بمئة ألف. وفي حد هيمول لي شغلانة. وأنا حصلت الشغل هيكسب 40,000، فقلت له ليك 40% من المكسب اللي هو 16,000، هل يجوز التعامل ده؟ لا، وأنت ما كسبت للآن. ما كسبتش بس محسوبة شغلانة. ما كسبت ما أستطيع أن أقول لك إلا إذا دخل بالمال وربحت تعطيه نسبة ربح أنا متفق عليه بينكم. ها؟ لأن 40-50 هذه من الأرباح لا بأس، لكن من رأس المال. أنت تقول من رأس المال ولا من الأرباح؟ لا، نسبة 40% من الأرباح. بس هو قال الشغل يكسب كم؟ قلت له يكسب 40,000 لحسبة الشغل يعني. وفقنا الله إياك لكل خير. لا يصلح مثل هذا، لا بد أن يدخل ويربح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية والصحة. وإياك تفضل. أنا اشتركت تحت أرض يا شيخ الناس وجيران القطع دي شاهدين على العقد وحاضرين البيع وكل شيء تمام. طيب. وبعد ما تمت البورصة وإن أنا جيت أبدأ في البناء واقفين لي وبيجبروني إن أنا أشتري منهم قطعة أرض مجاورة بالإجبار. تمام؟ تمام. فإيه الحل يعني؟ مش عارف. ظلموك يعني؟ أدخل ناس طيبين تحل المشكلة. أدخل ناسا من الطيبين من أهل المكان يحل لك المشكلة. حصل مرة واثنين وعشرة ومفيش فايدة. قاضيهم في القضاء. قضيتهم بياخد مثلا ممكن ياخد سنة واثنين وثلاثة. ما عندي والله. ما بتقول لي هات بلطجية ونزلتني واعتدى عليهم بزين عفرطوك أو كده. فلو أنا عملت لا أأمن لا أأمن الغوائل. نعم. لا أأمن الغوائل. توابع خطرة. السلام عليكم. شرحنا للبخاري طبع منه جزء أول وثاني، وإن شاء الله قريبا يخرج الجزء الثالث بإذن الله إن شاء الله. اللحية واجبة لأن النبي قال قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، وكان ملتحيا ولم يقر أي صحابي على حلق لحيته، ولا نعلم في الصحابة شخصا لم يكن ملتحيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لدي سؤال. سل في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هل يجوز استدلال بهذه الآية في الأخذ من أموال من هو يعني على ملة الإسلام لكنه يأتي الكبائر ويضيع الصلوات ويضيع زكاة؟ هذه زكوات، هذه الزكوات المفروضة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هذه الزكوات المفروضة. أما إذا أنت سألت سؤالا آخر، رجل فاسق أتى بمال دخل عليه من الحلال، وأراد أن يتصدق نقبله نقبله، لكن إذا كان قبولنا لماله سيساعده على أو عفوا سيقوي الفسق وينشر الفساد، لا. فهمت؟ نعم. الله يوفقك. تقول زوجها دائما ما يسيء إليها لفظيا ويسوء الظن، ويسيء الظن والوساوس القارية دائما يبغضني في علاقتي، يبغضني في علاقتي به ويشعرني دائما بالتقصير ويهدد بالطلاق دائما، طبعه سيء، طبعه سيء والعياذ بالله، والعياذ بالله. اصبري على جهالاته وكثير من الدعاء لعل الله يجعل لك مخرجا، لكن لعله مريض والمريض يصبر عليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت عم الشيخ، وينفع الإنسان يعتكف في أي وقت ولازم العشاء الأخر رمضان؟ لا ينفع، ينفع. قال عمر: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. وإياك، الله يبارك فيك. الأخضر السلطاني ليس عندي عنهم كبير علم، عن حركة الطالبة ليس عندي عنها معلومات كافية، ولكني أنصحهم أن يكونوا فقهاء في الدين حتى لا يتصرفوا تصرفات تسيء للإسلام وهم لا يشعرون، وأنصح غيرهم كذلك. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. تسمعين؟ نعم معك. طب طرحت يا فضيلة الشيخ، كنت عايزة أسأل بس أنا وأهل جوزي وحماتي، يعني بمعنى تحت خلاف مستمر. أنت وحماتك في خلافات. شيء معتاد بين ال. أيه. في خلافات بيننا باستمرار بثلاث جلسة ومرتب. طيب. حاليا آخر خناقة خنيناها بسبب الأولاد وكده، وانا بحاول بقدر المستطاع ان انا يعني ما اتلاشاها، ما غلطش فيها ولا كلام من ده، مع ان هي بتقول كتير. المهم يعني ما تحكيش القصه، ايه السؤال اجمالا؟ السؤال دلوقتي هي يعني هي طلبت مني ان انا اطلع انا واولادي فوق وما انزلش نهائي تحت، ولا حتى انزل اقعد حتى في الشارع بره باولادي. انت تقعدي في الشارع ليه؟ المحترمه تجلس في الشارع ليه؟ تجلسي في الشارع. حضرتك معانا اطفال واحنا في بلد ارياف. لا انت تنزلي ليه في الشارع؟ انت محترمة، خلي الاولاد يلعبوا في الشارع مش مشكلة، لكن ليه انت تنزلي تبروشي في الشارع زي ما يقول المصريون؟ لا تجلسي في الشارع، جلسي في شقتك، ما في مشكلة. الخير حضرتك يا فضيلة الشيخ، اللي انا عملته ان انا منزلش نهائي الشارع، انا اولادي في شقتي فوق بجيب لهم كل اللي هم عايزين. طيب جزاك الله خير. ايه السؤال؟ بس السؤال دلوقتي ان هي عايزة اولادي ينزلوا تحت. ينزلوا ما فيش مشكلة. طب ما حضرتك بيحصل مشاكل. الأطفال مالهم بقى، أنت مالك من المشاكل؟ هي مع أولاد ابنها مالكيش مشكلة. بيضربوا بعض، هي بتضرب ابني تملي تضرب ابني أنا. تيجي عليها أقول لها أقول لهم. طيب كلمي زوجي طيب يحل المشكلة بينه وبين أمه. مش عارفين، مفيش أي حاجة. خلاص خدوا لكم سكن في برا البيت. أنا جبت قواتها وابنها. خلاص الحدوتة انتهت، الله يكرمك. انتوا مش عاجبكم السكن؟ ممكن انت تكلموا. طيب اتكلم مين؟ قول. ما زولك عندك رجل في البيت تعبانين في السكن، خذوا لكم سكن في بيت اخر، ايه المشكله؟ هو معترض على السكن ده. السلام عليكم. هل تلزم الاقامه لكل صلاه في المنزل؟ لا تلزم، اقامه مستحبه. محمد كبير هذا كرر سؤاله كثير جدا يا عبد الرحمن، قلت له إذا كنت ستحبس لا بأس، نخرج فيها يا إبراهيم بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى مالك؟ أنا أسألك الدعاء. الله يكتب لنا ولك السداد ويسعدنا وياك في دنيانا وآخرتنا. بعمل في إحدى الدول فشغال مندوب وأقل مسافة، بس لو 100 كيلو ساعات 150 ساعات 300 ساعات 500. تخسر وتجمع إن شئت. طيب تمام، جزاك الله كل خير. وياك. السلام عليكم. إذا كنت مسافرا هل يشترط الجمع والقصر؟ لا، جمع والقصر سنة ليس ذلك بالواجب. فإذا كنت مسافرا وأتممت في الصلاة صحيحة أيضا. أتم عثمان في منى وصلى الظهر 4 ركعات في منى، هو حاج، والصحابة تبعوه ولم يبطلوا صلاته، واستدل الجمهور على أن القصر مستحب وليس بواجب بقول الله تعالى عفوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم، قالوا قبول الصدقة ليس بواجب، وبقول الله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فقالوا إن خفتم من يفشلكم الذين كفروا، فقالوا رفع الجناح لا يقتضي التأثيم لن يقتضي الإباحة، وثيقة التأمين على الحياة لا يجوز. يا رب اغفر لنا وارحمنا، رب تب علينا منك. نعم السلام عليكم. شيخ مصطفى. نعم. بحبك بالله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا بتكلم حضرتك من أسوان. تفضل يا أسواني بارك الله فيك. الله يسعدك يا رب، الله يخليك. أنا بداية بس إن شاء الله الحركة عشان أعرف خطرتك القيم يعني. أين الله؟ نعم. أين الله؟ نعم. أين الله؟ أين الله؟ أيوة. العرش استوى. الحمد لله. صدقت، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء. الله يكرمك. الحمد لله. يا أجابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لها أين الله، قال في السماء. الله يكرمك. إياك أن يخدعك الأشاعرة، إياك. لا والله، لا والله. الحمد لله. تفضل. على ثغر الحمد لله. نعم إحنا يعني نريد المزيد يعني من فضلكم، لكن والله يعلم الله والله. الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله الفطرة، الحمد لله الفطرة سليمة، الحمد لله. الحمد لله والله يعني الحمد لله. نقول يا رب، مش نقول يا رب، نقول يا رب يا رب قد نرى تقلب وجهك في السماء. سلام. أنا حلمت بيك يا شيخ مصطفى. الله يجمعنا وياك في الفردوس. الله يخليك، والله حلمت بيك وكنت وقلت الحلم ده لحسن ابن حضرتك، عشان كده أنا بشكي يعني. لما بلغني حسن والعذر معاه. والله قلت له اشكرك ما اخبرني، بارك الله فيك وحفظك الله، جزاك الله خيرا. مرحبا يا ابراهيم بن سعيد، اشكرك يا محمد بن صقر على تذكيرك للمسلمين. هل مستحب تأخير سنة الفجر قبل الإقامة بقليل؟ لا، ليس هناك لنا استحباب، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر، قالت عائشة فإذا كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يأتيه المؤذن. وفقك الله يا سهيلة. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الله يبارك فيك. معلش معايا أكثر من سؤال، كنت عندي سؤال الأول عن الحجاب المرأة. حجاب المرأة هناك يعني هيئة معينة ولا هو طالما أنه لا يثير النظر أو لا يشوف طبعا لا يقف يبقى خلاص لا يكون واسع ما يكونش ضيق؟ هل ترى ضيق يجسم ليس هذا بحجاب الذي كاسيات عاريات؟ هو إذا كان لا يقف لا يقف، ولكن يعني رجلها احتبها رجل والظهير في بنطلون يكون واسع شوية يعني مجسم يعني ولا ايه؟ واسع سابق رأيت لا يظهر، لا يظهر الا النص من قدمها تحت من الركبة لغاية تحت وعليه بنطلون. على العموم الثياب واسع وساتر وليس بفاتن، الله يوفقك ويعينك. مجسم يفتن لا، وانت لا يرضيك ان تخرج زوجتك مجسمة جسمها يعني ما ينفع. السؤال الثاني مولانا، انا طبيب واعمل طبيب يعني في احدى المستشفيات في مصر، وكنت الفتره دي بمتحن امتحان اختيار يعني امتحان دبلومه اوروبيه وكده، فالتجهيز ليها شغلني كتير عن حاجات من امور الدين غير الفرائض، فهل في ده تقصير مني ولا يعني غير الفرائض يعني النوافل يعني ولا ايه؟ عن النوافل عن قراءة القرآن الورد. طب اسمع اسمع الآية لك ولغيرك لأنها نافعة إن شاء الله وكل كلام الله نافع. اسمع الآية التي سأذكرها لك لأنها نافعة إن شاء الله وكل كلام الله طيب ونافع. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، علم ربي ذلك، فما الإرشاد، ما التوجيه، ما المأمور به؟ قال تعالى عالم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة، الصلاة المفروضة أقيموها، وآتوا الزكاة المفروضة، وأقرضوا الله صدقة، صدقة ليست واجبة، قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فهذه إرشاد لك ولغيرك يا من تنشغلون بأمور في الدنيا هي خير ولنفع أنفسكم في دنياكم ولنفع المسلمين، لكن حافظوا على هذه الأصول، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أقرضوا الله، اقرأوا ما تيسر منه، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أقرضوا الله قرضا حسنا، بعد ذلك كملوا العمل بالاستغفار. تمام. ولنا السؤال بعد كده جزاك الله خيرا. وياكم. السؤال اللي بعده عن فوائد ان كان مضطر ان اضع فلوسي في ممكن عرفته حضرتك سنتها في مرة وممكن اطلع فوائد من باب التخلص من الحاجات. انا يعني ما عنديش الوقت والطاقة ان اقعد احسب فوائد وكده، فقال وكل واحد اذا قلت له ان انا مش محتاج انا عايز اعمل السبب بدون فوائد ما في مشكلة أيضا. هل تخرج من القصة دي ولا هم هينتفعوا بالفائدة؟ لا هو ينتفعوا طبعا بها، يعني فرصة في انفعال، يعني حس ان انا يعني إن فعلت لست بآثم وإن فعلت الأخرى جاز لك. بارك الله فيك. لآخر حاجة أدعوك يعني أطلب حضرتك تدعي لابني عمار. الله يبارك لك يا أبا عمار في عمار وفي أم عمار وفي إخوة عمار وأخوات عمار وذرياتنا وذرياتكم والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وقت انتهى يا عبد الرحمن، أرني حتى لا نبخس الناس حقهم. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل تفضل. أشهد الله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله أن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع المسلمين. آمين آمين آمين. والسمعين والسمعات يا رب. اللهم آمين. شيخنا الفاضل، صحة حديث من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، سنده ضعيف. سنده ضعيف. أيوة. أسأل الله أن يثبتك على الحق. وإياك يا رب والسمعين والسمعات. والله يا شيخنا، والله يا شيخنا إنك الآن القبلة التي يتجه إليها. لا لا لا لا لا لا لا لا لا نحب لا نحب أن نغالي. أنا مسلم مثلك، أصيب وأخطئ وأجهل وأعلم. أسأل الله أن يرشدنا وإياك للذي يرضيه عنا جميعا، أسوتنا جميعا، رسولنا صلى الله عليه وسلم، مصادر تلقينا كتاب الله وسنة رسوله. احذر أن يكون مصدر التلقي غير الكتاب والسنة، احذر أشد الحذر، لأن هناك حملة شرسة لصرف الناس عن مصادر التلقي الأصلية. انتبه، وإن شاء الله لنا غدا درس في هذا الباب. ناس يحاولون جاهدين أن يصرفوا الناس عن مصادر التلقي الأصلية الكتاب والسنة، فبعضهم يقول لك الهوى والنظر والاستدلال، بعضهم يقول حدثني قلبي عن ربي، بعضهم كالشيعة لا يقبلون لا بخاري ولا مسلم. فهناك حملة لصرف الناس عن المصدرين الكتاب والسنة، فانتبه لها وامسك بكتاب الله وسنة رسول الله. لا تقلد بشرا إلا رسل الله الكرام، أئمتنا وأسوتنا وقادتنا وسادتنا رسل الله الكرام. انتبه.

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيمننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك يا رب أن نغتال من تحتنا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. اللهم اجعلنا من المقربين، واجعل لنا لسان صدق في الأولين، ولسان صدق في الآخرين، ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم أدم سبل السلام يا رب العالمين. اللهم اجعلنا والمسلمين والمسلمات من الآمنين. أسعدنا يا ربنا في دنيانا وفي آخرتنا، أسعدنا يا ربنا في دنيانا وفي آخرتنا يا رب العالمين. اجعلنا سعداء في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، وقلت قولك الحق، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا رب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الأولين، ولسان صدق في الآخرين، ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اجعلنا يا رب العالمين من الذين يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. جعلنا يا ربنا من الذين يقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اجعلنا يا ربنا من القائلين يوم لقائك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم ثبتنا على الوحيين، ثبتنا يا رب على الوحيين، ثبتنا على كتابك يا رب وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واصرف عنا شر أهل البدع والضلالات يا رب العالمين. اللهم اكفنا شرهم بما شئت، الذين يحرفون كتابك وينكرون سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم يا رب اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومن أحبنا فيك وأحببناهم فيك، اجعلنا يا ربنا جنودا لك، اجعلنا يا ربنا جنودا لك، سامعين لك مطيعين لك. اللهم اجعلنا نعبدك حق عبادتك، اللهم اجعلنا عبيدا لك، اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن، اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن. اللهم إنا نسألك العدل والقصد في أمورنا كلها، اللهم إنا نسألك العدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم يسرنا لليسرى، اللهم يسرنا لليسرى، اجعل الطاعات سهلة علينا يسيرة يا رب العالمين، واجعل المعاصي بغيضة إلينا بغضنا فيها يا رب واصرفها عنا. اللهم إنا نريد أن نكون سامعين مطيعين لك، فيا رب أعنا، نسألك العزيمة على الرشد، نسألك العزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ونسألك الفردوس يا رب العالمين. اللهم يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، واسكننا الفردوس في جنات النعيم أجمعين. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.